رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء العلمي الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى الكلام حول كتاب الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. إن شاء الله نقرأ من أول مبحث الحديث الشاذ. تفضل الشيخ الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. الشاذ هو ما خالف راويه الثقات أو قال من فرض به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. قال المنكر وهو من فرض الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. شرع المصنف رحمه الله تعالى الحافظ الذهبي في الكلام على مبحثين عظيمين جدا لا ينفك طالب الحديث أبدا في دراسته التطبيقية عن ممارسة العمل والتطبيق في أجزاء ومفردات هذا المبحث أو هذين المبحثين، يعني مبحث المنكر ومبحث الشاذ. دائما يتعرض الطالب الذي اشتغل بالحديث لبعض الأحاديث التي تحقق فيها الشذوذ وتحققت فيها النكارة أو تحقق فيها وصف الحديث المنكر. فإذا حتى لا يحصل خلط وخبط وأنت تدرس الإسناد، لابد أن تعرف مواصفات هذا الحديث الذي يسمى بالحديث الشاذ، كذلك أيضا تعرف الفرق بينه وبين الحديث المنكر، لأن العلم كما نعلم جمع وفرق. العلم جمع وفرق، أن تجمع بين الصور المختلفة وأن تفرق بين الصور المشتبهة. هذا يدل على ماذا؟ على دقتك في طلب العلم وعلى دقتك في الفهم. وسيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كان يقول: من طلب علما فليدقق حتى لا يضيع دقيق العلم. فإذا عدم الفهم الواضح والفهم الجلي لهذين المبحثين وللضوابط التي يصير بها الحديث شاذا أو يصير بها الحديث منكرا، توقع الطالب في خطأ حينما يقوم بتخريج الحديث ودراسة إسناده والحكم عليه. إذا لابد من معرفة هذا. طيب، علماء الحديث تحدثوا عن هذا المصطلح وهو مصطلح الشاذ بكلام مهم جدا، ولكن عبارات الأئمة اختلفت في تعريف الحديث الشاذ. هنا المصنف رحمه الله تعالى قيد الشذوذ بمسألة المخالفة أولا، قال هو ما خالف راوي الثقات. فالإمام الذهبي رحمه الله تعالى بدأ أو صدر كلامه عن الشاذ بأنه ما تحصل فيه المخالفة، وكأنه يريد أن يوصل إلينا قاعدة أن الأصل في الرواية الشاذة أو في الحديث الشاذ هو ما حصلت فيه المخالفة للرواة الآخرين من الثقات. يبقى إذن هذا هو الأصل، أن حينما يطلق مصطلح الشاذ أول ما ينقدح في ذهنك أن هنا مخالفة حصلت في الرواية، فلا بد أن تتنبه وأن تنظر ما هو وجه المخالفة وكيف اكتشفت هذه المخالفة، وهل الحكم بالشذوذ هنا حكم وافق الصواب أم أنه خالف الصواب. ربما لم يرى المصنف أو الذي حكم على الرواية بعض الروايات الأخرى التي غابت عنه والتي يمكن أن تنفي هذا الشذوذ، تنفي هذا الشذوذ. حتى إن سيدنا وشيخنا الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى دائما حينما يتكلم عن قضية الشذوذ يقول إن الحديث الشاذ إذا وجدت له متابعة انتفت قضية الشذوذ، إذا وجدت له متابعة تنتفي قضية الشذوذ، لأن بعض الناس يقول إن الحديث الشاذ لا يمكن أبدا أن يترقى ولا يمكن أبدا أن يجبر، وهذا خطأ، لأن التطبيقات العملية أظهرت أن بعض الأحكام التي حكم عليها بعض العلماء بالشذوذ لما وجد ما يجبر هذا السند أو وجد متابع لهذا الراوي الذي كان سببا في الحكم على الرواية وعلى السند بالشذوذ زال هذا الحكم وزال محل الشذوذ، فزالت علة الرد التي وسمناها بأنها من الشاذ أو أنه حديث شاذ. واضح؟ طيب، الحديث الشاذ هو في الأصل معناه الانفراد، يقال فلان شذ عن القوم أي انفرد عنهم، أو أيضا يقال شذ فلان في تفكيره عن بقية زملائه، فإذا معناه أنه خالفهم في طريقة الايه التفكير. فالشذوذ أصلا في اللغة معناه التفرد، ويطلق أيضا على مطلق المخالفة، مخالفة الشخص لغيره من الناس. واضح يا كرام؟ يقال فلان شاذ في تفكيره، شذ فلان عن الجماعة، ومن شذ شذ في النار والعياذ بالله. حديث. واضح يا كرام؟ طيب، الشذوذ سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استعمل هذا المصطلح كثيرا، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى مقل جدا من استعمال مصطلح المنكر، مقل جدا من استعمال مصطلح المنكر، وسنعلم بعد ذلك أن بعض المحدثين يطلق الشذوذ على النكارة والنكارة على الشذوذ، فهما مصطلح واحد عند بعض العلماء. فتجد أن الإمام الشافعي أبو يعلى الخليلي تجد أنهما في الغالب يستعملان مصطلح الشذوذ، وقليل جدا تجد عندهم مصطلح النكارة، بخلاف بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا من خلال الاستقراء من خلال النظر تجد أنه يستعمل مصطلح المنكر كثيرا ولا يستعمل مصطلح الشاذ إلا نادرا. واضح يا كرام؟ فبعض العلماء يرى أن مصطلح الشاذ هو بمعنى مصطلح الايه المنكر، وعلى هذا عدد من أهل الحديث، وبالفعل في التطبيقات سواء وأنت تقرأ في كتب الرجال أو في كتب العلل أو في كتب التخاريج ستجد أن العلماء يطلقون فعلا على حديث هذا حديث منكر، ثم تجد أن هذا الكلام إنما أو بعد التحقيق تجد أن الذي تحقق هنا وصف الشذوذ لا وصف النكارة، على اصطلاح المتأخرين، على اصطلاح المتأخرين بعد ذلك. وأحيانا تجده يقول هذا منكر ثم تجد أنه شاذ أو شاذ وتجد أنه منكر هكذا. فاستعمال أئمة الحديث القدامى واستعمال الأئمة في تصانيفهم في التخريج وفي كتب العلل وغير ذلك يستعملون هذا أحيانا، أحيانا بمعنى هذا وهذا بمعنى هذا، ولكن هناك لفظة غالبة دائما على اللسان الإمام يستعملها، كما قلت لكم الإمام أحمد يستعمل لفظة منكر كثيرا، الإمام الشافعي يستعمل مصطلح لفظة شاذ كثيرا أو شاذ كثيرا. واضح يا كرام؟ طيب، سؤال، هل الإمام الشافعي له تعريف للشذوذ أم أنه هكذا من خلال استقراء كلامه وجدنا تعريفا للشذوذ؟ الإمام الشافعي نص على تعريف الحديث الشاذ تنصيصا واضحا لا يحتاج إلى احتمال، فقال الإمام الشافعي أثناء الرد على بعض الروايات وهو يرد على بعض الروايات يقول ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. يعني يقول ليس الشذوذ فقط محصورا في مسألة التفرد، ولكن الشذوذ غالبا يكون في ماذا؟ يكون عند وجود المخالفة. بعض العلماء قال إذن الشافعي رحمه الله تعالى لا يرى إلا صورة واحدة للإيه؟ للشاذ، وهو أن تحصل مخالفة لراو لعدد من الرواة، أو أن تحصل مخالفة لراو هو أوثق منه، يعني إما بالأكثرية وإما بالأحفظية. وفهم البعض أن الإمام يحصر الشذوذ في هذا النوع فقط أو في هذه الصورة فقط، ولكن الحقيقة من خلال تصرفات الإمام الجليل محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى نجد أنه أحيانا يستعمل الشذوذ حين وجود راو من الرواة لا يحتمل تفرده، قد تفرد بالرواية ولم تحصل هناك مخالفة. طيب تقول كيف هذا يخالف التنصيص الذي نص عليه؟ تنصيصه هذا إنما جاء عرضا في الرد على بعض الروايات، لا أنه كان يؤسس كلاما مستقلا في تعريف الشاذ، جاء عرضا ضمن كلامه في الرد على رواية ودفاعه عن بعض الروايات. فلما كان الكلام هكذا أخذ العلماء هذا منه هذا التعريف لأنه يعرف بصورة، وكثير من أهل العلم كما نعلم أحيانا يعرف الشيء ببعض صوره أو ببعض أقسامه، وهذا أمر موجود ولا مشاحة فيه بين العلماء، لا يوجد فيه أي تعقب، وهذا أمر معروف. يكفي أن العالم يصور لك المسألة ولو ببعض صورها حتى تستفيد أنت بقية الصور الأخرى من خلال تطبيقاته هو أو من خلال تطبيقات الأئمة الآخرين، لا سيما من تتلمز هو على أيديهم أو الذين تتلمزوا على يديه. واضح يا كرام؟ فإذا لابد أن تأخذ هذه الصورة كصورة مجموعة لا صورة مجتزأة، فتأخذ من نص الشافعي في موطن ما يرد على قضية ما، ثم تأخذ منها تأسيسا لهذه الفكرة. ولذلك نجد أن كثيرا من الأخطاء التي تقع لطلاب العلم في التفكير وفي المنهجية البحث أنه أحيانا يذهب إلى كتب الردود، كتب الردود التي صنفها العلماء للرد على بعضهم البعض، ومولع بعض الطلاب بهذه الكتب رد العلماء على بعضهم على بعض، يحب أن يجمع هذا الباب من الكتب لا لاستفادة العلم فقط ولكن للانتصار النفسي، يرى أنه هنا حبا، يرى أن حبا في نفسه لهذا النوع من التأليف، وافق شهوة داخلية بداخل هذا الإنسان، حب التعقب، حب الانتهاض للاعتراض، كما قال البلقيني رحمه الله تعالى الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض، الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض. بعض الناس همه في الحياة أن يعترض على كل شيء ولا يحب أن يبني شيئا ولا يحب أن يؤسس علما أو فهما، بل يريد أن ينتقد فقط، هذا همه، ويرى أن العلم هو جمع الردود وجمع الانتقادات. هذا لا يفلح، هذا لا يفلح، من شغل نفسه بهذه الطريقة لا يفلح، لا سيما في بداية الطلب. هذا يكون في نهاية الطلب، في أواخر الطلب، في وسط الطلب، فتأخذ كتاب الرد على فلان حتى تفهم هذه القضية. أما أن تأخذ من كتاب خصص للرد على فلان ثم تجمع في مكتبتك فلان رد على فلان وفلان رد على فلان في الفقه في الحديث في التفسير في الأصول في كذا، وأنت مولع بهذه الكتب شغوف بها، ثم تأخذ منها أنت قواعد لتبني عليها المعلومات وتغذي بها عقلك، فتخرج بنفس مزعجة فيها من المشاكسة وفيها من التعقب وفيها من الاستدراك وفيها من عدم رؤية الخير في الآخر، هذا تنتج نفسا سقيمة، تنتج نفسا رديئة مليئة بالأغيار ومليئة بالأجران القلبية والعياذ بالله. ولذلك يجب أن تأخذ العلم أولا بمن كتب في التأسيس، وكما نقول دائما هناك كتب تعليمية ألفها العلماء للتعليم، وهناك كتب علمية هي فيها معلومات غزيرة، وهناك نوع من الكتب للردود والمناقشات. فإذا شغلت نفسك بالصنفين الأولين فلحت ونجحت، وأفلح الإنسان إن سار على هذا، الكتب التي ألفت في التأسيس والتعليم. يعني تجد مثلا الذهبي رحمه الله أكثر من الكتب التي تعلم العلم، مبثوث بالعلم، ولكن تصنيفه في الكتب التي هي كتب منهجية للدراسة قليلة جدا ككتاب المنقضة. لكن تجد مثلا أئمة آخرين كالسيوطي مثلا كتبه في التأسيس كثيرة جدا، واضح؟ في التأسيس المنهجي الذي يبدأ به الطالب تجدها كثيرة جدا. ابن هشام الأنصاري كان يأخذ مسألة تصانيفه أغلبها في ماذا؟ في الكتب التي تعلم المنهجية العلمية، فيبدأ معك من قطر الندى ثم شذور الذهب ثم بعد ذلك أوضح مسالك ثم مغني اللبيب حتى تنهي. لو أنت أخذت ابن هشام مدرسة ابن هشام في النحو وصلت إلى رتبة عالية جدا في اللغة، مدرسة كاملة، مع أنه ألف كتبا أخرى في مسائل جزئية في العلم مهمة جدا. فأنت لو لم تدرك هذه المسالك وأنت تقرأ في كتب الحديث ضاع منك وقت كثير جدا. لابد أن تعرف هناك كتب تبني عقلك في علم المصطلح، كتب تؤسس لعلم الرجال، كتب تؤسس للجرح والتعديل، كتب تؤسس لكذا، ثم هناك كتب تغذي تفتح نهرا من المعرفة كميزان الاعتدال وسير أعلام النبلاء وكتب تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، فتفتح لك آفاق أخرى وتضخ لك معارف وفوائد تستفيد أنت بها في الكتب التأسيسية التي أخذتها كقواعد. فهم هذا جيدا؟ يعني هذه مسألة مهمة وخطيرة جدا. فالذي يشغل نفسه مسألة الردود ثم يأخذ منها علما فقط هذا قل ما يفلح. فالإمام الشافعي عرف بنوع وبصورة من صور المخالفة. الإمام الحاكم رحمه الله تعالى له تعريف جيد أيضا، ولكنه تعريف واسع فضفاض لمسألة الشذوذ. فقال رحمة الله تعالى عليه: الشاذ هو حديث يتفرد به ثقة من الثقات. يتفرد به ماذا؟ ثقة من الثقات، يعني شخص ثقة يتفرد بالرواية، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. يعني هذا الثقة تفرد بالحديث ولا يوجد أحد تابع هذا الثقة. ومن خلال النظر في تصرفات الإمام الحاكم في بعدما قال هذا الكلام في علوم الحديث، من خلال تصرفاته في المستدرك تجد أحيانا يقول على بعض الأحاديث هذا حديث صحيح فرد يعني يحكم عليه فيقبل تفرد الراوي هنا، ويقول على بعض الأحاديث وبعض الروايات هذا حديث صحيح شاذ. هذا هو الذي يعنيه هنا، يعني أنه هو الراوي ليس ضعيفا للرواية، ولكن تفرده بهذه الرواية وبهذا المتن لا يحتمله، يحتاج إلى متابع آخر يشده حتى يقبل منه هذا المعنى. واضح يا كرام؟ الإمام الخليل له أيضا كلام في قضية الشذوذ، والإمام الخليل يعني له كتاب جميل وجليل جدا اسمه الإرشاد في معرفة علماء الحديث، ملأه ببعض القواعد ونثر فيه بعض الفوائد الحديثية المهمة جدا التي يجب أن تجمعها ثم تدونها على الإيه؟ على نسختك التي تذاكر فيها في كتب المصطلح، سواء أنت جعلت كتابا لك من الكتب الكتاب أصلي، دائما الطالب الماهر يجعل كتاب من كتب الحديث هو أصل عنده يقيد فيه كل فوائده، كمثلا تدريب الراوي كتاب يكون كامل كده ثم كل الفوائد التعلق بالشاذ يضعها في هذا المكان، كل الفوائد المتعلقة بالمنكر يضعها في هذا المكان، كل الفوائد التي يأخذها من كتب الرجال يضعها في ورق أو في قصصات ثم يضع في هذا المكان، أو يقيد في كشكول في كراس ويكتب أن فيه يقسمه على حسب المباحث الحديثية، ثم يكون عندك هذا الكتاب تدخل كل البيانات وكل المعلومات فيه، حتى إذا أردت أن تقرأ الموضوع مرة جمعت كل ما قرأت وكل الفوائد الزائدة في موطن واحد وفي مكان واحد. واضح يا كرام؟ طيب، إذن الإمام الخليلي ماذا قال؟ قال: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك. خلي بالك له إسناد واحد، يعني حديث غريب. طيب إيه الحكاية؟ قال: يشذ بذلك شيخ ثقة، شيخ ثقة كان أو غير ثقة، يعني ثقة أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة. طب لو كان هذا التفرد وهذه الرواية وهذا الإسناد راوي أو راويها غير ثقة الذي تفرد بها، ما دار الحديث عليه؟ غير ثقة. قال فما كان عن غير ثقة فمتروك، لا يقبل. طيب وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به؟ تقول كيف ذلك؟ إذن هو لن يقبل أفراد الصحيحين ولا غرائب الصحيح، كمثلا حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، لأنه حديث هذا فيه تفرد، وآخر حديث في البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، إذن أيضا هو حديث فرد أو حديث غريب. إذن على كلام الخليل هنا لو جاء إلى هذين الحديثين لردهما. لا، العلماء دققوا في كلمة عند من؟ عند الإمام الخليل. والخليل يجب أن تقف عند كلامه بأمرين. الأمر الأول أنه ذكر كلمة بذلك شيخ، شيخ ثقة، لم يقل بذلك ثقة مباشرة، لم يصل أو لم يصف هذا بأنه ثقة أو حجة أو أنه ثبت ثقة. قال مثلا بذلك ثبت ثقة. إذن لما يقول شيخ إذن قيدها بكلمة شيخ، وكلمة شيخ نعلم أنها كلمة ما لها؟ كلمة تنزل من درجة الثقة، أي أنه لم يصل إلى درجة الثقة الكامل أو رتبة الثقة الكامل. طيب تقول طيب ما هو قال فما كان عن غير ثقة، وأنت وقال في أول الأمر فما كان يشد بذلك شيخ ثقة. قال إذا شذ الثقة عنده، الثقة المقبول هنا هو الذي لا يحتمل تفرده، كأنه عدل عنده عدالة، ولكن حفظه ليس بذلك الثبت وليس بذلك القوي الحجة، فلذلك هذا تفرده لا يحتمل، فهذا يتوقف فيه، يحتاج إلى شيء يؤيده ويساعده ويسانده ويجبره ويتابعه، فيحتاج إلى معضد، يحتاج إلى متابع، يحتاج إلى شاهد. ثانيا أن الإمام الخليلي لو كان الكلام مفهوم على ظاهر كلامي هذا، إذن لن تجد حديثا فردا أو غريبا صححه الخليل، وهذا مخالف للواقع، لأنه وجد من كلامه على بعض الروايات وبعض الأحاديث ما يفهم أنه صححها وهي أفراد. إذن كلام تصرف الإمام. الأمر الثاني أنه في كلامه قيده بقوله شيخ، لو لم نجد كلمة شيخ لوقعنا في حي صبيس. هل في حي صبيس؟ طيب. إذن هذه تعريف الأئمة، الإمام الشافعي، الإمام الحاكم، الإمام الخليل، الحافظ ابن حجر العسقلاني في النزهة، وطبعا النزهة كأنها هي آخر أبديت للمصطلح، يعني المعتمد في المذهب عندنا، زي المعتمد في المذهب عند الشافعية، المعتمد في المذهب عند المالكية والأحناف والحنابل، المعتمد في المذهب الحديثي يعتبر كتاب النزهة للحافظ ابن حجر. واضح يا كرام؟ هي اللبنة التي رسى عندها مركب علم الحديث. واضح؟ طيب في النزهة قال ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه بالقبول، وهذه عبارة دقيقة على نفس طريقة المناطق، عبارة تعريفية منهجية تعليمية. ما رواه المقبول، كلمة المقبول لماذا لم يقل الثقة؟ حتى تكون مخالفة الصدوق داخلة في هذا التعريف، يتشمل كلمة المقبول تشمل الثقة وتشمل الصدوق، مخالفا لمن هو أولى منه. إذا لو كان هناك صدوق خالف ثقة لكان حديث الصدوق هنا شاذا، لو كان هناك ثقة خالف من هو أوثق لكان حديثه شاذا، لو كان هناك ثقة خالف عددا من الثقات لكان حديثه إذن شاذا. ثم أيضا في تطبيقات الحافظ، في نتائج الأفكار، وفي التلخيص الحديث، وفي غيرها من كتب التخاريج التي ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر وكتب على هذه الأحاديث بحوثا مطولة أو قصيرة، تجد أنه أيضا يستعمل الشذوذ بمعنى التفرد في الراوي الذي لا يحتمل تفرده. الإمام الذهبي نفسه في تعقباته على ابن القطان أحيانا يقول: وهذا يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى جهد، جهد ليرفع الحديث عن درجة الإيه؟ الشذوذ. يحتاج إلى جهد، يعني محتاج جهد، يعني إيه؟ جهد حتى تجد رواية، يحتاج إلى رواية، تأخذ هذه الرواية تقوي بها هذا السند الذي معك. إذن الإمام الذهبي نفسه في التعريف بعدما ذكر قضية المخالفة التي عرفنا أن العلماء منهم من قيدها به ككلام الشافعي الذي أخذ منه هذا التعريف، وأيضا الإمام الذهبي هنا ذكر أن تفرد الراوي الصدوق الذي لا يحتمل تفرده. لماذا لا يحتمل تفرده؟ كأن يروي قضية عمت بها البلوى وتفرد هو بها، كأن يروي عن إمام مكثر من الأئمة المكثرين كشعبة أو سفيان أو غيره، ثم يتفرد عنه بهذا الحديث الجليل الذي لا يمكن بالنظر العقلي أن يغفل، أو أن يكون المحدثون من طلابه في غفلة عن حديث هذا الشيخ، ويتفرد به عن هذا الشيخ المكثر صاحب الرواية الواسعة والدراية الكاملة، يتفرد به عنه هذا الشخص. لماذا؟ إذا تفرد هذا الشخص يحكم عليه العلماء بهذا بأنه حديث جاز، وهذا يحتاج إلى قرائن وملابسات، كأن يكون المعنى المد فيه شيء، أو أن رواية هذا الشخص عن هذا الشخص فيها شيء. إذا لابد من النظر. كل هذا يظهر عند التطبيق الفعلي وعند التخريج العملي لا بالتنظير فقط. فيقول الإمام: هو ما قال فرويه الثقات، أو من فرد به من لا يحتمل، من لا يحتمل حاله قبول تفرده. يعني في هذا الوقت هذا الشخص لم يصل إلى درجة. إذن تقول لي: إذن هناك رواية الثقات الأثبات، رواية الحفاظ الكبار، رواية الأئمة، إذا تفردوا بالرواية قبل تفردهم على طول الخط. الإمام الحافظ المتقن الثبت الحجة، هذا يقبل منه تفرده. وإلا رددنا كثيرا من الأحاديث، ومنها أول حديث في البخاري وآخر حديث، واضح؟ فافهم، فليس كل تفرد مردودا أو مردود، فليس كل تفرد يرد، ولكن هناك تفردات مردودة لعدم أهلية من كان متفردا بالرواية، لأن يقول العلماء أنه أهل لأن يتفرد بهذا اللفظ أو بهذا المد، واضح؟ أما المتقن والحافظ أو الحجة أو الثبت أو الثقة المليء، هذا تفرده مقبول، واضح؟ ثم يقول: والمنكر وهو من فرد الراوي الضعيف به. من فرد الراوي الضعيف به، يعني إذا وجدنا راويا ضعيفا تفرد برواية فهذا يعد من باب النكارة، أو هذا يعد منكرا. لماذا؟ لأنه أصلا إذا كان ضعيفا ولم يتفرد رواياته غير مقبولة، إلا إذا عضده من هو أقوى منه، أو إذا كان ضعفه من ضعف الخفيف يكون واحد مثله على الأقل يعضده، فما بالك لو تفرد هو بالرواية وحده وهو ضعيف، وتفرد بهذا المتن وهو ضعيف. يعني لو روى الراوي الضعيف حديثا، هذا المتن موجود عند آخرين، تقبل الرواية الثابتة من الطرق الأخرى ونرد هذه ونقول هذا إسناد ضعيف فيه فلان. أما إذا تفرد برواية وتفرد بمتن وهو ضعيف فلن يقبل العلماء منه. طيب، قال: وقد يعد مفرد الصدوق أيضا منكرا. الراوي الصدوق، أحيانا نجد أن بعض العلماء يحكمون على تفرده بماذا؟ بالنكارة. طيب، ما الفارق بين هنا والنوع السابق؟ من يعرف؟ يلا اشرح حكيم. ما الفرق بين انفراد الراوي الذي نحكم عليه بأنه شاذ وبين انفراد الراوي الذي نحكم عليه بأنه منكر؟ يلا اشرح حكيم. الله، دي أول حاجة. يبقى أول شيء أن في الثانية ذكر ماذا؟ صدوق. الأولى لا يحتمل تفرده لأنه أقرب إلى القوة، أما الثاني أقرب إلى الضعف. ثانيا، أننا نجد غالبا في الرواية التي يحكم عليها بالنكارة أن البتن غير سائغ، المد فيه شيء يشوبه، أنت حينما تقرأ المد تجد عقلك يتوقف، عقلك الحديثي وليس عقلك المفكر فقط، من خلال قراءتك لكتب الحديث هذا لا يتوافق مع الروايات الأخرى، فيه شيء تجد أنه تبحث أن العلماء حكموا عليه بالنكارة. واضح يا كرام؟ طيب، الحافظ ابن حجر حاول أن يضع على قاعدة المناطق وطريقة المناطق فرقا بين الحديث الشاذ والحديث المنكر، فقال أن الحديث الشاذ والحديث المنكر يشتركان في مطلق المخالفة، في كون كل منهما فيه المخالفة، أن الشاذ حينما عرفناه في أول الأمر أنه ما خالف فيه الثقة من هو أوثق أو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه بالقبول، واضح؟ وأن المنكر على بعض التعريف التي أو الاستقر عليه أنه ما رواه الضعيف مخالفا لمن؟ للمقبول أو مخالفا للثقة. يبقى إذن ضعيف يخالف من؟ ثقة. فقال بأن الحديث الشاذ والحديث المنكر يشتركان في مطلق المخالفة، يعني هنا الشاذ حصلت فيه مخالفة، ثقة خالف من هو أوثق، صدوق خالف الثقة، إذن هذا اسمه شاذ. أما المنكر عندي راوي ضعيف، ضعيف خالف الثقة أو ضعيف خالف الصدوق، فإذا في الأولى حصلت مخالفة وفي الثانية حصلت مخالفة، ولكن يختلفان ويفترقان في أن مخالفة الشاذ ثقة يخالف الثقات، وأما المخالف عند أو في الحديث المنكر ضعيف يخالف الثقات أو يخالف الصدوق. يبقى إذن يشتركان في ماذا؟ في مسألة المخالفة، هذا في وصف المخالفة وهذا في وصف المخالفة. أما الحديث الشاذ الذي خالف هو أصلا شخص مقبول، وأما المخالف في الحديث المنكر هو أصلا شخص ضعيف، واضح؟ طيب، نجد أحيانا العلماء يطلقون المنكر ويقرنون هذا بحكم على حديث موضوع، يقول هذا حديث منكر موضوع، وتجد ده عند ابن أبي حاتم أحيانا فيما ينقل عن والده، يقول لك هذا حديث منكر موضوع. طيب، ما هناك بول شاسع بين المنكر وبين الموضوع على التعريف الذي استقر عليه الصلاح، الموضوع حديث مختلق، فدرجة روي في أشد أرض درجات الجرح والتعديل الجرح، أما حديث المنكر لا، ده هو قبل الضعيف جدا، لأن حديث المنكر ضعيف قبل الضعيف جدا. فكيف يعني بينه وبينه درجة أو اثنين على بعض التقسيمات في المراتب؟ واضح يا كرام؟ فإذا كيف يجمع بين مرتبتين بعيدتين يعني حاجة من الثالثة مثلا مع شيء من السادسة؟ كيف ذلك؟ هذا يفهم من السياق أن النكارة هنا أن الحديث مختلق وأن النكارة في متنه ظاهرة وواضحة. كان مثلا الحديث يقول لك إيه؟ هذا حديث مثلا يقول لك هذا منكر موضوع، حديث الباذنجان لما أكل له، الباذنجان لما أكل له بدل ماء زمزم يبقى الباذنجان، واضح؟ فإذا لما يقول العالم في مثل هذا أو في بعض الأحاديث الأخرى تجد أن الكلام فيه نكارة مع شدة وضعه، لأنه أحيانا يكون هناك وضع ولا توجد نكارة في المد أحيانا. يعني ليس بلازم أن يكون الحديث الموضوع منكر المد، ليس بلازم، ليس شرط. لو وضاع كذاب روى حديثا في فضل من الفضائل وثبت في هذا الحديث بعض الأحاديث الصحيحة في قيام الليل، واضح؟ من قال مثلا، لو قال مثلا من صلى قيام الليل غفر له، طب ما انت ممكن تقول ما هو ده لا يخالف، لان عندنا من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صح؟ ووضع الذي وضع، المعنى المتن ليس منكرا لانه يوجد مثله او قريب منه ما يوافقه، صح ولا لا؟ ونقول بقى الحديث الضعيف يؤخذ به فضائل الاعمال اذا كان يندرج تحت اصل من اصول الشريعه معمول به شرع. اذا لما يقول منكر مع الموضوع كأنه يقول لك إن المتن فيه شيء لا يمكن أن يقبل، مخالف لأصول الشريعة، مخالف لفحوى الكلام النبوي الشريف الطاهر، فافهم. أحيانا الإمام أحمد يطلق هذا بمعنى الحديث الذي تفرد به بعض الرواة، ولكن ليس مقصورا على هذا المعنى عند الإمام أحمد، لأن بعض الناس كلما وجد الإمام أحمد يقول على حديث منكر يقول يعني حديث غريب. ستجد أن هناك بعض الأحاديث التي حكم عليها الإمام أحمد بالنكارة أن راويها ضعيف الرواية جدا، وأن الإمام أحمد إنما ضعف الحديث هذا لأجل سوء حفظه وفحش غلطه. ولو أنت جمعت أقوال الإمام أحمد ومجموعة مسائل الإمام أحمد وأقواله في باب العلل في أربع مجلدات طبع بدار القبس، وهو كتاب نافع جدا، ستجد أحكام للإمام أحمد على بعض الروايات بالنكارة ليس معناها التفرد فقط، بل معناها أنها فعلا فيها نكارة على التعريف الاصطلاحي، تفرد راوي ضعيف من رواية، واضح يا كرام؟ وفي باحث اسمه شوكت كتب بحث جميل جدا، انا مش فاكر دقيق اسمه، البحث عندي او رساله في مجلدين اسمها منهج الامام احمد في التعليل، منهج الامام احمد في التعليل في مجلدين، رساله قويه جدا، مش عارف اسمه شوكت بيكر او شيء مما هذا من قريب من هذا، ولكن هذه الرسالة فعلا بيّن فيها أن استعمالات المنكر متعددة عند الإمام أحمد وليست محصورة في بعض أقوال بعض أهل العلم حينما قالوا أن الإمام أحمد يقصد بالنكارة، لما تكلموا عن المصطلحات الخاصة عند الأئمة قالوا أن الإمام أحمد يقصد بالمنكر الحديث الذي تفرد به راوي ولا يقصد التضعيف، هذا ليس قاصرا على هذا المعنى فقط عند الإمام، وإلا لا وجدت نفسك الناس يغردون شرقا وأنت تغرد غربا، يعني الحديث فعلا منكر وتقول لا كلام الإمام أحمد هنا معناه ماذا؟ التفرد فقط وليس معناه الضعف، واضح يا كرام؟ ثم الإمام الذهبي من الذين يفهمون قضية الربط بين المصطلحات، بعد أن انتهى من كلامه على الحديث المنكر بدأ يتكلم عن الغريب، لماذا؟ لأن الغرائب كثير من أهل العلم حذر منها. إمام مالك له كلام فيها، إمام أحمد له كلام فيها، شر الحديث الغريب، لأن الغرائب حينما يتفرد الشخص ببعض الروايات التي ليست عند الآخرين، الحديث الصحيحة والحسنة لو أنت نظرت إلى الجو العلمي عند الأئمة قديما تجد أنهم كانوا دائما يبحثون عن الأحاديث المشهورة لسماعها. فالعلماء يعرفون أن الإمام فلان عنده كتاب الجامع الصحيح أو الموطأ أو السنن لأبي داود أو السنن للنسائي أو جامع الترمذي أو كذا، أو نسخة مشهورة من النسخ الحديثية المشهورة المعروفة، يذهبون لسماعها، وقلما يهتبلون بالغريب، بالأحاديث الغرائب التي هي مظنة الضعف. وليس معنى هنا الغرائب أي أنها حصل فيها تفرد من الراوي عن الراوي، لا، الأحاديث هذه ليست متلقاة بالقبول عند الأئمة ولا في الرواية، ولكن هناك بعض الأحاديث الغريبة النادرة يسموها النوادر، يسموها الفوائد، واضح، يسموها الغرائب، هذه كان البعض مولع بها لأنها ليست عند كثير من الناس، فيريد أن يكون قد تفرد هو ببعض هذه الغرائب حتى يشار إليه بالبنان، واضح؟ ولذلك العلماء حذروا من هذا النوع فقط، وليس تحذير الأئمة من الغرائب أي التفردات التي حصلت للأئمة، أن تأتي إلى حديث فيه فرد، حديث فرد وتقول أنا أنقله، يقول لك ده شر الحديث الغريب، هذا لا ينطبق على هذا، واضح؟ تفضل يا شيخ حكيم. قال رحمه الله: الغريب ضد المشهور. شوف يعني انظر، قال الغريب ضد المشهور، يعني كأنه يقول أول ما يريد أن ينقدح في ذهنك أن الغريب هو حديث لم يكن مشهورا بين العلماء متداولا في باب الرواية أولا قبل أن يلجأ إلى التعريف الاصطلاحي. تفضل. قال: فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن فرض به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي رحمه الله، ولم يرويه عن ابن جريج إلا ابن المبارك رحمه الله. وطبعا كلمة الغريب، الغريب عندنا غريب الحديث وعندنا الحديث الغريب، في نوع في المصطلح اسمه غريب الحديث، وهناك نوع وهو النوع الذي معنا اسمه الحديث الغريب. غريب الحديث هو ذلك النوع الذي اشتمل على بعض العبارات الغريبة التي يستشكلها العقل في فهم مرادها ومعناها، فتذهب إلى كتاب النهاية في غريب الحديث. غريب الحديث لأبي عبيد القاسم سلام، هذه الكتب التي جمعت الكلام حول الألفاظ الغريبة أو الألفاظ غير المفهومة، هذا اسمه إيه؟ غريب الحديث. أما مصطلح الحديث الغريب هو الذي معنا هذا. فلما قال الغريب ضد المشهور، يعني ضد الأحاديث المشهورة المعروفة المتداولة عند الناس، وكأنه يقول لك يا طالب العلم إذا أردت أن تتحمل الحديث فعليك بالأحاديث المشهورة، وأخر الغرائب إلى ما بعد التحصيل. فأبو يوسف يقول: من اتبع غريب الحديث كذب، لأن هو مولع بالغرائب، مولع بالتفردات، فهذا ربما أوقعه بعد ذلك في الكذب. وقال الإمام أحمد: لا تكتب هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء، من خلال الوصف لماذا أصلا العلماء لم يهتدلوا بها، لأن أغلبها من الضعفاء، من شعبة يسافر من البصرة إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الحجاز، ومن الحجاز يعود مرة إلى العراق مرة ثانية عشان يبحث عن حديث واحد، ثم يجد الحديث بعد ذلك ضعيفا فيقول: والله لقي عن شهر ابن حوشب في نهاية الأمر، فقال لو صح لي هذا الحديث لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها. وفي رواية أفضل من أهلي ومالي. يعني يبحث وبعد ذلك وجد الحديث غير صحيح، لأنه ظن أنه هو حديث إسناده ثابت، ثم وجد بعد ذلك أنه غريب. هذا لما كان غريبا كان مظنة للضعف. فلذلك الإمام أحمد يقول لا تكتبوا هذه الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. وقال مالك شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، اللي اشتهر. ومعنى كلمة الناس ليس الناس اللي هم العوام يعني، لا العلماء يعني علماء الحديث أو طلاب الحديث. وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. شوف انظر إلى المقارنة، ليس غريب الحديث يعني الكلام في الألفاظ الغريبة، لا غريب الحديث يعني الحديث الغرائب التي لا توجد عند الثقات، التي لا توجد عند الثقات، بل أحاديث تجدها دائما عند الضعفاء والمجاهيل. واضح؟ كانوا يكرهون غريب الحديث وأيضا يكرهون غريب الكلام، الكلام الغريب الذي ليس معروفا عند الناس. فلو كان معروفا دائما الجادة دائما الناس يطرقونها في كل شيء، في باب الرواية، في باب العلم، في باب الكتب، في باب التدريس. لما تجد واحد مثلا يألف يشرح كتابا في النحو لم يشرحه أحد من قبل أبدا، يقول الكتاب هذا مثلا كتاب مهجور، فقلما يكون ناجحا لأنه ما غاب عن الآئمة هذا الكتاب، ولكنهم هجروه لقلة فائدته. وأنت لم تكن حاكما على العصور السابقة فتعلم كيف درسوه أو لم يدرسوه أو لماذا هجروه، ربما لأن الكلام لا يفيد فائدة أو لا يكون له أي قيمة أن يقيم الكتاب وأن يقول لك هذا كتاب سيء في التدريس. ولكن التطبيق العملي هو الذي بيّن مثلا أن الآجرومية في النحو هي أفضل الكتب التي يبدأ بها الطالب. في العصر الحديث كتاب التحفة السنية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد هو أفضل ما يبدأ به الطالب، ثم بعد ذلك شرح قطر الندى وبل الصدى. عندنا مثلا دربنا النخبة فوجدناها أنها أفضل من البيقونية في التدريس. النزهة تدرس وترسخ المعلومة في العقل، واضح؟ بعدها مقدمة ابن الصلاح أسلوبها سهل وعبارتها جزلة، مع أنه إمام كبير وهو الذي كان عليه مدار العلم، فتجد أنه أصل وبنى العلم، مع أنه كان أصولي وفقيه إلا أنه فاق المحدثين الذين سبقوه في طريقة التصنيف، واضح؟ ثم بعد ذلك تجد هكذا. فهذه الكتب التي اشتهرت، واحد يريد أن يطلب العلم ولكن يريد أن يسلك بابا غريبا، هذا يضيع وقتا، فإياك إياك هكذا. فكلام الأئمة ينصب على هذه الروايات التي كانت عند الضعفاء والتي تفرد بها المجاهيل وغيره، واضح يا كرام؟ أما الروايات الصحيحة التي هي من باب الغريب الاصطلاحي التي تفرد بها الرواة، كحديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، حديث غريب. حديث مثلا المسلسل بالأولية تجد أنه حديث غريب، ده أول ما يسمعه الطالب أصلا، حديث الرحمة، ومع ذلك هو حديث غريب، واضح يا كرام؟ ثم بعد ذلك تجد إيه؟ تجد ماذا؟ العلماء يهتدون، تقول هذا من الغرائب شر الغريب، لا هذا لا ينطبق على هذا، هذا حديث تداوله العلماء، موجود عند الناس، عند الأئمة، عند المحدثين. فافهم الفرق بين هذا وذاك حتى لا تخلط بين قولهم غريب أو غرائب هي شر الروايات، وتقول إذن الحديث الغريب الذي هو قسيم العزيز والمشهور هو الذي يقصدونه، واضح؟ لا تفهم، هذا خلط، إذا فهمت هذا فأنت مخلط ومخبط، واضح؟ طيب، أيضا الغريب، إحنا عندنا إن الحديث ينقسم باعتبار طرق الوصول إلينا إلى قسمين، إلى قسمين، متواتر وآحاد. المتواتر هو ماذا؟ هو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤ هؤلاء الجمع أو هذا الجمع على الكذب أو حصول اتفاقا يعني تواردا، في كل طبقة من طبقات الإسناد، وكان منتهى هذا الخبر الحس، يعني شيء إما مسموع أو شيء مرئي. في نهاية الأمر، نهاية الخبر يقول سمعت أو رأيت أو مسست أو شممت، هكذا شيء مسموع أو مرئي، وهذا هو الأغلب في الروايات. إذا هذا اسم متواتر، وهذا يفيد القطع والجزم، خلاص انتهى الموضوع، ولا يبحث فيه عن سنده. وبعض العلماء يقول هذا ليس من مباحث علم الايه الحديث، وهو الراجح، ان المتواتر ما مبحث وارد وافد من علم الاصول، ما فيش مشكله، لا توجد مشكله في ان يكون مبحثا ويدرج بداخل. كم من الابواب المشتركه ما بين علوم الحديث وعلوم الاصول او علم الاصول، كم من المباحث المشتركة بين علم الحديث وعلم علوم القرآن. اقرأ كده الإتقان في السيوطي واستخرج، ستجد بعض الأنواع التي ذكرها السيوطي في الإتقان في علوم القرآن هي موجودة في علم الحديث. وفي رسالة الدكتوراه، المسائل المشتركة بين علوم القرآن وعلوم الحديث، مطبوع في دار أطلس الخضراء. المباحث المشتركة بين علوم الحديث وعلم أصول الفقه، واضح يا كرام؟ مضبوطة. وفي رسالة للدكتورة أميرة ومطبوعة في مكتبة الرشد في هذه المسائل. إذن الاشتراك بين المباحث لا يدل على ماذا؟ على عدم أصالة المبحث، ولكن نقول أن هذا المصطلح في الأصل هو مصطلح أصولي، ولكن مرحبا به في علم الحديث، أهلا وسهلا به في علم الحديث، نفتح له الأبواب ونفرش له الأرض بالإيه؟ بالذهب والفضة. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني من حيث طرق الوصول، هذا تفكير عقلي عند المحدثين، أن أي خبر في الدنيا شيخ أحمد أقول له الشيخ فلان نجح، يأتي الشيخ الأحسن أو الشيخ الأحسن نجح، فأقول له يا شيخ الحكيم الشيخ الأحسن نجح وأخذ الجائزة الثالثة في مسابقة بورسعيد بفضل الله، وكان يستحق الأولى أو الثانية، ولكن هذا قدر الله وهذا قسمه ونصيبه، واضح؟ ثم يجد الخبر عند سين وعند صاد وعند ميم وعند نون وعند هاء وعند هكذا، أصبح دوران الخبر. أنا أصدق الخبر هذا كأول مرة سمعته، أم يقوى الخبر يقوى يقوى يقوى يقوى حتى يصير في نفسي جزم وقطع؟ لو واحد سألني أقول والله الشيخ الأحسن حصل على الجائزة الثالثة وهو جدير بها. شفت أنا حلفت بماذا؟ لأني سمعت الخبر تواتر لدي، واضح؟ أما لو سمعت خبر مرة واحدة أقول لا لا واحد تاني اسمه الأحسن، تاني اسمه أحسن مش الأحسن، أقول أنا سمعت خطأ، يبقى إذا توارد الخطأ لأن كان خبر واحد عندي. أما إذا أكثر من خبر أكثر من خبر أكثر من خبر، وكل خبر فيه مزية، أن الشيخ الأحسن هو الطالب في الأزهر في كلية الشريعة، أو أن الشيخ الأحسن صاحب الصوت الجميل، الشيخ الأحسن الذي يجود القرآن بقراءات مختلفة وبأصوات مختلفة، فكل ذا يؤكد شخصية هذا الشخص، فالخبر يقوى في النفس، فالاسم متواتر. إذا تفكير منطقي عند المحدثين، لا يقولون هكذا الكلام يكتب كده يؤلف جملة من عقله وكأنه ينحت من السحاب، لا، ومن الواقع، ويكتب من الواقع. طيب ثم بعد ذلك الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا ينقسم أيضا إلى القسم الثاني وهو الآحاد. آحاد يعني آحاد الأشخاص، لو عددت هؤلاء يعدون على الأصابع، تستطيع أن تعدهم. وقالوا الآحاد ما لم يتواتر، ما لم يحصل فيه التواتر. طيب الآحاد، هل كل أخبار الآحاد القليلة كلها محصورة في قسم واحد؟ لا، العقل حينما نظر وجد أنه أحيانا يأتي الخبر من ثلاثة فأكثر، ولكن لم يصلوا يعني أربعة أو خمسة أو ستة، لكن لم يصلوا لدرجة القوة والتواتر في النفس، ولم يعني كل الشروط لم تنطبق انطباقا كاملا، فلم يحدث عندي القطع والجزم حتى وإن كانوا أربعة أو خمسة أو ستة. ثم خاض هناك راوٍ مع راوٍ فاسمه العزيز، أو على بعض العلماء ما زاد عن اثنين أيضا يعني اثنين أو ثلاثة اسمه العزيز. طب لكن الخبر جاءني من طريق واحد فكأنه يتيم، وهذا ليس قدحا فيه، بل ربما يكون هناك خبر شخص متفرد أقوى من رواية خمسة عندي في نفسي. لو أنك سمعت من الإمام مالك أو من الإمام الشافعي عن الإمام مالك، عن الإمام نافع، عن ابن عمر، أقوى عندي من خمسة أسانيد ليست عن الشافعي، أو ستة أو عشرة، صح ولا لا؟ لجلالة من؟ الشافعي وجلالة مالك وجلالة نافع وجلالة ابن عمر. واضح أم غير واضح؟ فإذا ليس معنى التفرد أنه عيب من العيوب في الرواية، لا ليس عيبا، هذا هو الواقع الذي حصل. الرواية وصلتني هكذا، هذا واقعها، أنها لما أتتني لم أستطع أن أحصل عليها إلا من طريق واحد، عن واحد عن واحد، هذا هو الذي حصل، هذا وصف للذي حصل، لا وصف لقوة السند وضعفه. واضح؟ إذن هذا وصف للسند وليس وصفا لقوته أو ضعفه أو حكم على الرواية. فكم من الروايات المتعددة وحكم عليها بالشدة الضعف، حديث إن من حافظ على أمتي 40 حديثا، مع أنه في الحكم في النهاية حديث حسن، الراجح فيه أنه حديث حسن، ولكن بعض العلماء لم يحسن الحديث مع أنه تعددت طرقه، فقالوا طرقه كثيرة متهالكة ضعيفة شديدة الضعف ولا تقوى. فإذا ليست الكثرة دليل على القوة. وعندنا حديث، أول حديث بعد في الأربعين أو ما تبدأ، إنما الأعمال بالنيات حديث فرد وغريب، وقال رواه إمام المحدثين، إنه يقول كذا صح، رواه إمام المحدثين البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله. فإذا هذا نريد أن نفهم علوم الحديث بالواقع المعاش. فإذا واقع الرواية أنها جاءت غريبة فرد عن فرد عن فرد. طيب ده اسم الغريب، ولكن قالوا الغريب ينقسم إلى قسمين، غريب مطلق وهو الذي سنسميه بالفرد، غريب مطلق يعني التفرد فيه في أصل السند. ما هو أصل السند؟ الراجح أنه التابعي، الراجح أنه التابعي. حينما نجد أن التابعي تفرد بالرواية عن الصحابي نعلم هو وحده فقط، لم نجد تابع آخر روى الحديث عن الصحابي، هذا اسمه غريب. نعم بس اسمه غريب ايه؟ مطلق. يمكن ان تحذف كلمة غريب مطلق وتشطبها وتكتب مكانها كلمة الفرد، يمكن، ويمكن ان تضعهما بجوار بعضهما البعض، يعني هذه تضيل الاخرى. طيب هناك الغريب النسبي، يعني الحديث بدأ عزيزا مثلا، يعني رواه اثنين من الصحابة أو اثنين من التابعين عن صحابي، فأصبح ليس غريبا مطلقا، لأن في طبقة التابعين مثلا رواه مجاهد وقتادة، واضح؟ أو رواه مثلا سيدنا سعيد بن مسيب وسيدنا عبيد الله بن علي بن الخيار عن سيدنا مثلا أنس، فإذا أصبح الإيه؟ الإسناد ليس فيه هنا إيه؟ غرابة. ثم بعد ذلك أنت نظرت آل الحديث في نهاية الأمر إلى واحد، يقول كيف يقول؟ ضعفت الحياة العلمية، أو أن هذا الشخص نزل في هذه البلد فلم يسمع منه هذا الحديث إلا شخص واحد فقط، أو أنه سمعه في هذه البلد واحد وسمعه في هذه البلد واحد، ولكن حين الرواية بل الرواية لم يصلنا في الكتب إلا هذه الرواية، فنحن نحكم على الواقع الذي أمامنا، وليس هذا معناه أن هذه الرواية فعلا في الواقع وفي نفس الأمر هي غريبة، ربما يكون عند بعض الناس ولكن لم تصل إليه، وارد أم مش غير وارد، ولكن الذي وصل إليها فنحن نحكم بالواقع، فأصبحت غريبة بالنسبة إلى مالك، بالنسبة إلى الزهري، بالنسبة إلى الشافعي، بالنسبة هو الذي تفرد بهذه الرواية، أو أن أهل بلد تفردوا بهذه الرواية، أهل مكة، أهل خراسان، أهل الجزائر، أهل كذا الشام تفردوا بهذه الرواية، لا توجد هذه الرواية إلا عندهم، يقول هذه سنة تفرد بها أهل، تجد هذا الحديث دائما مروي عندهم، أما تخرج من الشام إلى الحجاز لا تجد هذه الرواية موجودة عند الناس. تقول حديث هل سمعتم يا شيخ الحديث هذا؟ يقول والله ما سمعنا هذا. تنزل الشام يقول نعم سمعته من شيخ فلان وفلان وفلان ولي فيه مشيخة عظيمة سمعته من 40 شيخا. إذا الحديث تفرد به أهل وإيه؟ الشام. فقالوا التفرد الأصلي يكون في الحديث المطلق الذي فيه راوي تفرد في أصل السند يعني عند الصحابة. أما التفرد النسبي أو الغرابة النسبية التي تكون في أثناء السند عند راوي من الرواية يكون في المدار تجد هو المدار فقط لا يوجد غيره، إذن هذا حصل التفرد إيه؟ نسبي. فلو ضعف المدار ضعفت الرواية سقط الحديث، لو قوي المدار أصبح كل من إلى الوصول للمدار أصبح مقبولا. ثم بعد ذلك ننظر إذا كان ثقات يقبل الحديث ويكون صحيحا، ضعفوا من بعد المدار أيضا يكون الحديث ضعيفا. واضح؟ طيب سؤال، يبقى الفارق بين الفرد أو الحديث الغريب وبين الحديث الفرد أن الحديث الفرد هو الذي غالبا يكون التفرد فيه في أصل سنده، تجد المتن هذا لا يعرف إلا عن هذا الشخص فقط. أما الغريب فغالبا يكون التفرد إما في أثناء السند في بعض الأوقات. الشيخ ابن حجر قرر إن الغريب والفرد معنى واحد في أول الأمر، لأنه الغريب منه الفرد ومنه الغريب النسبي، يعني يخرج من دائرة الغريب، الغريب فوق دائرة كبيرة يخرج منها الغريب، ثم الغريب المطلق اسمه الفرد، ثم الغريب النسبي وهذا اسمه غريب ما زال غريبا. يبقى إذن كلمة الغريب خرج من رحمها الفرد، يعني كأنها منها، كأنهما بمعنى واحد. فلذلك العلماء قالوا ابن حجر قرر أن الفرد والغريب بمعنى واحد، إلا أنهم غالبا كما يقول الحافظ ما يخصون الغريب المطلق وهو ما كان التفرد فيه في أصل السند، وأصل السند هو التابعي الذي سمع من الصحابة. واضح؟ طيب والغريب النسبي ما لم يكن التفرد فيه في أصل السند بلفظ الإيه؟ غريب، يعني هذا يطلق عليه لفظ غريب حينما يكون في أثناء السند أو تفرد به أهل بلد أو كذا. ابن الصلاح قبل ابن حجر جعل الغريب نوعا من أنواع الفرد، عكس المسألة من أنواع الفرد، لأن الفرد عنده يشمل ما تفرد به أهل مصر، يعني مصر يعني مش ليس أهل مصر عندنا، أهل بلد يعني، فيقال هذا حديث تفرد به أهل مكة أو أهل الحجاز. أما الغريب فهو خاص بما تفرد بروايته شخص فصار من الغرائب يعني، ولكن في التطبيق ستجد أن هناك غرابة ما تفرد ما حصل في الإسناد سواء في أوله في أصله أو في أثنائه. مفهوم يا كرام؟ طيب الترمذي رحمة الله عليه إذا أطلق الغريب مع بعض غريب صحيح أو صحيح غريب أو حسن غريب، إذن يأخذ الحكم أنه يقول أنه ليس له إلا رواية واحدة وهي إسنادها حسن أو صحيح وإسنادها صحيح، لكن أحيانا يطلق كلمة غريب فقط. فالعلماء اختلفوا في المسألة، بعضهم يقول أن كلمة غريب إذا أطلقها الترمذي فيقصد بها التضعيف، يقصد بها التضعيف أو كأنه يلمح إلى التضعيف، وكأن هذه الرواية لو أنك بحثت فيها ستجد أن فيها راويا ضعيفا. واضح؟ طيب أو نكارة ما في الإسناد، فالترمذي إذا أطلق مصطلح غريب دون أن يقيده بحسن أو صحيح يقصد به التضعيف. طيب من هل هم العلماء القدامى؟ لأن إحنا الآن للأسف، وأنا كنت أقرأ وأنا يعني في الدراسات العليا في المسألة، فأجد أن أظن أن هذا كلام أحد المعاصرين الموجودين فقط، وأنه الذي تفرد بهذه المسألة، وأنه أتى بها من بنات أفكاره، وأن الناس كلهم عيال عليه في هذه القضية. ثم وجدت أن الكلام موجود بعد ما نفهم بقى ونتعلم، إحنا كلهم نتعلم، إحنا كلنا كده طلاب علم، أجد صورة ولا شيء في المقصورة، صورة ولا شيء في المقصورة، إحنا نتعلم كلنا، نجلس كده نقرأ مع بعض يعين بعضنا بعضا ويفهم بعضنا بعضا، تتنزل الملائكة بالفهم والإفهام وتتنزل الرحمات، ومن الرحمة العلم والفهم، فمن الرحمة التي تتنزل أن يرحمك الله عقلك هذا الذي كد عن الفهم فيفهم من خلال هذا الجلسة الطيبة، ربما تسمع أو تقرأ مع الكتب، ربما الكتب ربما تعطيك كثيرا من الفوائد ولكن لا تعطيك الدقائق التي ربما تقع فيها وأنت كبير متصدر. ابن القطان في بيان الله والإهام لما تعقبه الذهبي، هذه رسالة جليلة جدا، يعني يريد تبقى تقرؤوها يعني بعدين بعد سنتين الكتاب. ابن القطان الذهبي لما بدأ الرد عليه في رسالة صغيرة مطبوعة طبعها الدكتور فاروق حمادة وطبعت في دار الفاروق وغير ذلك، يعني طبعت أكثر من طبعة، يقول الذهبي في أول رسالة، يعني هو رجل منصف من أهل العلم، يقول وقد فاق أو تفوق في هذا العلم بكثرة مطالعته، يعني هو العلم جاله بكثرة إيه؟ بالمطالعة، أما شيوخه مش موجودين كتير قوي في العلم. القطان أغلب تعلمه في الحديث، يعني كأنه علم نفسه بنفسه، وهذا ليس عيبا، عند قلة الشيوخ ينبغي أنت أيضا أن تحرص، ولكن أن أصبح الشيوخ كثر سواء في المرئي على التليفون بتاعك في 1500 شيخ، فالتعلم. فيقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أنه فاق بالمطالعة أو تفوق بالمطالعة، ولكن يأتي في الانتقادات ظل ينتقد ويتعقب ويوافق وكذا، ثم جاء في موطن قبل نهاية الكتاب أو قبل نهاية الرسالة، أنا قيدت هذا في نسختي، قال وهذا معنى كلام من الإمام الذهبي من أوهامه بسبب أنه لم يكن له شيخ في الحديث، بل كان من كثرة من المطالعة، لأن علمه من الكتب، يعني كأنه يقول إن التحصيل من الكتب هو مفيد جدا وأصبح عالما لا يشق له غبار، لا يمكن أن يحكم عليه أحد من الجهل مع هذه السعة وهذا الاطلاع الواسع الكبير. وابن القطان إمام من أئمة الفن، ومن قرأ رسالة الشيخ عبد العزيز الغماري على في منهج الإمام ابن القطان في العلل والتي طبعت في وزارة الأوقاف بالمغرب يجد فيها علما جما لهذا الإمام الكبير ابن القطان، الإمام ابن القطان، فيجد أن الشيخ إبراهيم بن الصديق، أعتذر، إبراهيم بن الصديق الغماري، هذه رسالة في مجلدين وهي مطبوعة أظهرت علم هذا الإمام الكبير، وفي مؤتمر اسمه مؤتمر ابن القطان للدراسات الحديثية في مجلدين أيضا فيه بحوث مهمة جدا تظهر لك شخصية هذا الإمام الكبير، ولكن الذهبي انتقد هذه النقطة فقط لما وقع في الخطأ في هذه المسألة، جعل السبب فيها عدم إيه الدراسة على الشيخ في مسألة كان ممكن يتفادى هذا الخطأ، يمكن أن يتفادى هذا الإيه؟ هذا الخطأ. رحمة الله عليهم جميعا، كلهم أئمة وكلهم علماء وكلهم من أهل الفن، واضح؟ طيب، فإذا نقول إن الإمام الترمذي رحمة الله عليه حينما يطلق هذه اللفظة وجدنا أن من أطلق هذه اللفظة أو فهم هذا الفهم مغلطاي في شرح سنن الدماجة، وأيضا ذكر نتفا من هذا الكلام الشيخ العلامة الكبير نور الدين عتر رحمه الله تعالى، وكلام الإمام كثير أيضا قريب من هذا، له كلام قريب من هذا الكلام، يبين أن حكم الترمذي بالغرابة ينبئ عن الضعف إذا كانت مجرد عن إيه؟ عن كلمة صحيح أو حسن. والشيخ عداب الحمشي غفر الله له له أيضا بعض في رسالته عن الإمام الترمذي، وهي رسالة قوية جدا في 3 مجلدات بيّن بعض هذا الكلام وتتبع هذا الأمر، يشير إلى هذا أيضا، واضح يا كرام. والشيخ حاتم العوني أيضا وضح هذا في شرحه على المنقضة، وجزاهم الله خيرا جميعا على هذه التدقيقات وهذه التعليقات. ماشي يا كرام؟ طيب. فيقول الإمام الذهبي: الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند. يعني الغرابة لأول وهلة، ربما أنت تجد هذه الغرابة في المتن، أن هذا المتن لم يروه عدد كثير، هو شخص واحد من تفرد بهذا من أول وهلة، وتارة إلى السند، أن السند هو الذي حصل فيه تفرد، مع أن المتن ربما يكون مشهورا، ولكن هذا السند بهذه الطريقة ومن هذا عن هذا الشخص وعن هذا الصحابي غريب. والغريب صادق على ما صح. الغريب صادق على ما صح، يعني الغريب هذا يخضع للأحكام الايه الخمسة. ايه الأحكام الخمسة؟ احنا عندنا أحكام خمسة زي الأصوليين، ما عندهم الأحكام الخمسة برضه. الايه؟ الصحة والحسن والضعف، ضعف الشديد الوضع. فعندي غريب صحيح زي حديث أول إنما الأعمال بالنية، وحديث كلمتان خفيفتان، وعندي حديث غريب حسن، وعندي حديث غريب ضعيف لما بحثنا وجدنا أن فيه راويا ضعيفا، وعندي حديث غريب ضعيف جدا، وعندي حديث تفرد به كذاب فأصبح موضوعا. واضح؟ فالغريب عندي كما يقول نحن في اللغة الدارجة عندي بيسمع، يعني يعطي إشارة بلغة العربية عند المصري، ولكن يسمع في الموضوع وفي النكارة وفي الشذوذ، يعني يعطي إشارة قوية إلى هذه الأنواع، إلى النكارة، أو يعطي إشارة إلى الشذوذ، أو يعطي إشارة إلى الوضع. إشارات أنت بس تحتاج إلى أن تتوثق من هذا من خلال الجمع للروايات والنظر والبحث والتتبع والاستقراء والدراسة لحال الراوي وكلام العلماء حتى تصل إلى نتيجة قاطعة. لأن حكمك على الحديث بشذوذ، أو حكمك على الحديث بالنكارة، أو حكمك على الحديث بالوضع، قضية خطيرة ليس سهلة هكذا. لابد من توثق، أن تقف على أرض صلبة، لا تتعجل في الحكم فتقع في الخطأ. فيقول: والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ولكن غالبا كل تفرد في المتن مآله إلى ماذا؟ إلى الإسناد غالبا. ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، أحيانا يقول لم يروي عن سفيان إلا فلان، ولكن من فوق سفيان مروي كثير جدا، أصدقاء سفيان كثر، ولكن لما جينا عند سفيان وجدنا أن واحدا فقط هو الذي رواه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. طيب هذا معنى إيه؟ هل هذا معنى التضعيف للرواية؟ ليس معناه حكما عليها بتضعيف، ولكن هذا فيه تنبيه، لأن تجد مثلا ابن جريج، طب ابن جريج ماله؟ كان مدلسا، قد بالك؟ فننظر إلى من روى عنه، هل الذي روى عنه كان من المكثرين أم من المقلين؟ هل صرح بالسماع؟ أن مصرح بالسماع في الرواية عن فلان. إذن هكذا يعطيك إيه؟ تنبيها، يعطيك تنبيه لكي تتيقن من طريقة الرواية كيف كانت، وهل فعلا هو لما تفرد بهذه الرواية هل تفرده أصبح ثقة أم لا. ستجد بعض الروايات يحكم لها بالصح، وأن بعض الروايات يحكم لها بالإيه؟ بالحسن، أو يحكم لها بالضعف بحسب الحال وبحسب الواقع. كما يقول شيخنا الدكتور أحمد معبد دائما كلمة: البكاء على رأس الميت. يعني نأتي الميت كده ونأكي على رأسه، يعني الرواية نفسها، وقلنا نبدأ نعمل عليها. والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وسلم. الله حفظه. المرة الجاية الشيخ الحكيم يعني إن شاء الله يكلف في بعض البحوث هقول له عليها إن شاء الله. أنا أريدكم إن شاء الله تبحثوا عن الفروق. جزاك الله خير شيخ، خلاص افصل وانا